باب ميراث الغرقى. إذا يموت متوارثان مع جهل سبقين يتوارثان من التلاد ذان قد توارثا لا إما عن مات فلا توارثا.